هو ده اللي مش ممكن

أنسى جفاك وعذابي معاك ما أنساش حبك Oh. I'm not afraid. قال لك معايا انساك واتحاول ازاي تقول انساك واتحاول وانا حبي لك اكتر من الاول اكتر. من الأول. حب تاني.